والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وأما عكس مسألة العينة بأن باع سلعة بنقد ثم اشتراها بأكثر منه نسيئة، فنقل أبو داود يجوز بلا حيلة، ونقل حرب أنها مثل مسألة العينة، وجزم به المصنف في الإقناع وصاحب المنتهى وقدمه في المبدع وغيره، قال في شرح المنتهى: وهو المذهب، لأنه يتخذ وسيلة للربا كمسألة العينة. هو يعني عكس مثله على الصحيح، ولذلك اللي أباح وكان أبو الشرق لا تكون حيلة، لأنها غالبا أنها تكون بحيلة، هذا الشرط لا يلتزم بكل حد، فلذلك الذي هو المذهب هو هذا الجواز. أنا إن كان اللي مشى عليه هنا خلاف المذهب جوازه عدم جوازه، مثل إنه مثل مسألة العين. ولو كان هذا إذا كان القصد مثلا هذا بالاتفاق، إذا كان بدون قصد هذا اللي فيه الخلاف إنه يجوز. والراجح عدم الجواز لأنها تتخذ حيلة. هنا نقل أبو داود مسألة العينة، ما الصور أخرى مسألة العينة؟ لا هي هذه، ما يكون فيها ثلاث أطراف. كيف يعني؟ الدين والتاجر يتفقون الدائن، التاجر هو الدائن والمدين هو لنا، شلون طرف ثالث؟ ما هي طرف ثالث إلا الواسطة، شلون يصير؟ يأتي التاجر يقول أنا سوف أديه مثلا عشر من عشر، يأتي التاجر يأتي للمدينة ويقول أحتيك مثلا 100 ألف، يشتري البضاعة، ثم يقيد عليها الشراء منه، ويأتي المشتري يقيد على صاحب البضاعة ويأتي السيئة، وهو التاجر قيد عليها قيمة العشر. باع على التاجر اللي باعها صاحب المال شراها من التاجر ثم باع على المسجد. هو إذا اشتراها على التاجر انتهى التاجر، ما له علاقة، صارت بيد المشتري، لكن يبيع على نفس التاجر هذا ما يحوز البضاعة، هذه تصير مسألة ثانية بينه هو التاجر، بس بما يتعلق بثلاثة يبيع اثنين، إذا منه مثلا قال أنا بشتري لك البضاعة الفلانية، مثلا أنا بشتري لك السيارة من الخبيث يجي مثل 50، بشتري ب50 على شرط أنك تشتريها من مثلا 60، ومثلا أخذها منه عاد الأبغى هو نفسه المشتري اللي أنا راعى المعرض، ما هو على اللي هو باعها منه، على أنه ما في شيء، يعني هذا بعيد عنه، يعني هي مسألة العين ما يبيعها على المباع عليه، لكن هذا ما باع عليه، باع على غيره، ما باع على غيره، والمكسب اللي يأخذه ذاك هذا ما له دخل، ما خرجت من المخزن، له لا بد تقبض، هذا شرط للبيع، لو ما فيها حي ولا هي بحينة ولا شيء، ما يبيع أحد، ولا شيء، النبي نهى عن بيع السلع حتى يحوزها التجار إلى رحاله، هذه لو ما هي بحينة ولا شيء، ما يجوز المسألة، ولا يجوز إنه يتبت هو الشخص على البيع والشراء وهي عند التاجر ما تبضع المشتري، ما يصح. اي صحيح، هذا كثير الان موجود، لكن ده ما يجوز، فهو لابد مثلا انسان يبيع سياره ولا غيره ولا ثلاجه ولا على حسب يعني حاجه الانسان، لابد انه يقبض السلعه عنده هو من هو يبيع، اما هو عند الحبس يقول لا انت راح يشتري وتبيع الاوراق انا اسدد وبيع عليك كذا مثل سؤال لك، لا هذا ما يجوز، يقبضها. يقول حسن يقول نقل أبو داود صاحب السنن، أي من أبو داود صاحب السنن من أصحاب الإمام أحمد، ولذلك له مسائل عن الإمام أحمد، مثل مسائل صالح، مثل مسائل عبد الله، تلاميذ الإمام أحمد، هي مسائل الإمام أحمد تقريبا هي أكثر المسائل اللي أخذت عن مسائل أبي داود، من أكثر المسائل اللي أخذت عنها ومطبوع كتاب عنها من زمان، أكثر من المسائل أكثر من حق الصالح وحق أبناء. إيه.

والذين أباحوها ما أباحوا الخير، أباحوا إذا كانت صريحة وشرب فيها. صاحب الملك وحق الملك لا كثير ما في شك، كثير يستعملونه، لكن إذا كان حصل الرضا بين المقيم مثلا صاحب الدكان وصاحب البيت وبين مثلا المالك ورضي وكلهم، هذا إن شاء الله ما في شيء، لكن كون التحكم البيت وتأخذ الدكان وتأخذ 200,000 أو 500,000 صاحب البيت أو صاحب الملك يشوفه في هذا، هذا ما في إشكال، صح هذا صعب تحكم ملكه حكومة يعني تحد تحكم، إذا صرت أن تنتهى غرضك يلا أطلع وهو أجره هذا، لكن هذه أسبابه لما كان الآن في كثير من البلدان، يعني عندنا الحمد لله ما هو موجود، إن الإنسان في كثير من البلدان ما هو بحر في ملكه ولا هو بحر بعمارة، يأجره ما يمكن يطلع أحد ولا يمكن يزوجه، هذا موجود في أكثر البلاد، ثم يضطر إلى نقل خدمه، هذا أمر لا يجوز، تهجر على الناس، الناس أحرار في أمانهم، فلكن عاد هنا صار تسامح من الملاك، والملك له حق إذا صار هذا يبيع، خدم قال لا أطلع، أنا بيني وبينك عقد لمدة، أما إذا صار بينه وبينه عقد لمدة 10 سنين، هذا لا بأس، هذا مالك هذه المدة، لا بأس إنه يأخذ مثلا نقل خدم. لكن ترى الناس يفعلوا وهو ما له حد، ما له إلا هاسنة، لكن يقولنا بأنزل منزلك ويأجل الحال على إبادك، هذا ما هو لازم، صاحب الملك له يقولون لا ما أنا معجل تبجل أجل غير أجل يقول، لكن إذا منه استأجر هذا الدكان 10 سنين، فلما استأجروا 10 سنين جلس في سنة ترى فاري، وجاء واحد يبي يأخذ هناك القدر معناه يبي يستأجروا هالمدة هذه اللي له، هذا ما خالف، لأنك لك أنك تستأجر هالبيت ولك أنك استغربت عنه وتأجره مدة وتأجره بما تشعر مدة ممكنك للمنافع، منافع هذا هالسنة أو السنتين أو الخمس أو العشرة اللي تستأجرها ما لك المنافع، لك أنك تصرف، لكن الناس هالبيت ما هم يستعملون هذا، ما لك إلا هالسنة، ومن تأخذ منك القدم القدم السنة اللي تجي ما لك بحق صاحب الملك واللي تصرف فيه، إلا صار اللي كان استأجر 10 سنين تصرف بعشر هذا ما زاد عليه ما يجوز. بالنسبة للمسألة ذكرتها، وبالنسبة للمسألة ذكرتها مسألة التورط صاحب العيش هذا باع على من اشتراها، ما نقول تحولت إلى مسألة العينة، إلى مسألة العينة باع على صاحبه، أقول إنه باع إلا هي تدخل فيها من هالباب هذا، فكماذا إيه؟ تحول رقم؟ لا هذه الصورة هذه هي نفسها، وليش حرموا بعض العلماء؟ يعني العينة الرسول ناص عليا تحريمها عينا، إذا تبايتم بالعينة ورضيتم بالزرع وأخذتم بأذناب البقر صلت الله عليكم من لا ينزعوا أنتم حتى ترجعوا إليها، فالنبي ناص على تحريم العينة، فإذا احتالوا أذى بهذه العينة معناها أنهم استعملوا الربا الذي هي العينة في هذه القضية، وتسمى مسألة التورط ويحرم التسعير. نعم التورط لأنها مشتقة من الورق، والورق هو الفضة، فهذا ما يحتاج نفس البائع، محتاج القيمة الذي هو الورق، فهذا سبب تسميته التورط، ما تعلق عليها تلك الخلاف فيه. قال من الورق وهي الفضة لأن مشتري السلعة يبيعها بها، فإن مقصوده أخذ الورق فينظر السلعة كم تساوي نقدا فيشتريها إلى أجل ثم يبيعها في السوق نقدا، قال الشيخ وهذا مكروه في أظهر قولي العلماء وفي الإنصاف. نعم هذا مكروه، وكلمة مكروه بعض العلماء يستعملها في المحرم، هذا لما يستعملها في الشيء الذي هو جائز